بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. سريعا كده اللي ايه ما تكلمنا فيه عناوين عشان نبقى فاكرين بس ايه اللي احنا عملناه في هذا الكتاب. اتكلمنا اول ما تكلمنا عن معرفة الله واهميتها، وبعدين تكلمنا على اطول قسم في القرآن الشمس والضحاها، لغاية ما قال ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعرفنا التزكية، ما هي التزكية، وعرفنا النفس، وعرفنا تكريم الإنسان، تكريم الله للإنسان، وقلنا تكلمنا في سبب الخلق، وتكلمنا في سبب الابتلاء أو مش سبب لا في غاية الخلق، لماذا خلقنا الله، وتكلمنا في غاية الإيجاد اللي هو الابتلاء. بعد كده قلنا صفات النفس، صفات النفس احنا طبعا درسناها قبل كده كتير، صفات النفس واحوالها المطمئنه واللوامه وبعدين في باب في الكتاب ما تكلمناش فيه وما يهمناش فيه قوي فيه، اللي هو ايه راي الفلاسفه في النفس، وراي العلماء النفس في النفس وبتاع ده. ان شاء الله يعني ايه معلومات عامه ممكن قوي نقراها بعض. خلينا في ايه في المهم، اخر حاجه عملناها قلنا نموذج من اسلوب القران في تزكيه النفس. ارجو ان كنتوا تفكرينه، نموذج من اسلوب القران في الايه، وجبنا نموذج من القران الكريم سوره البقره، ابتداء مثل الذين يتقون امرهم في سبيله كمثل حبه. فالمثل حبه ديت ايه، ومشينا مع 7-8 آيات لغايه ما علمنا تماما ان الله ارتقى بينا بالايات دي، ارتقى بينا الى افاق عليا ما كنا لنرتقي ابدا لولا الايات الكريمات دي. وتوقفنا عند هذا الحد ان شاء الله. عشان ننتقل الى يعني كيف تزكي الصلاه النفس، كيف تزكي صيام النفس، كيف يزكي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف يزكي الجهاد في سبيل الله، يعني كيف يزكي احوال الاسلام النفس البشريه، لابد ان احنا النهارده نقف وقفه صغيره. وعاوزين مع بعض كده ايه ان شاء الله يعني مسألة بسيطة جدا من كتر سهولتها ووضوحها الناس ايه مثلا هقول الآتي. هل يمكن هنقرأ، بس هنقرأ الكلام ده بس بقوله دلوقتي عشان نقرأ. هل يمكن ان يعني الثمان ايات بتوع سوره البقره دول اللي هم بتوع تزكيه النفس وتطهيرها من عبوديه المال وعلوها الى افاق العطاء، وان انا انفق من الطيبات اللي عندي، هل يمكن ان يحدث ذلك ويتم ذلك الا اذا كان في ركائز، في ركائز انا مرتكز عليها؟ الحق يقول ان هذه الركائز 4، لو لم تتم فيا مش هنتفع بكده ابدا، مش هنتفع. لو الثمان ايات دول 800,000 ايه مش هنتفع بيهم. انما عندما تكون فيا الركائز ديت، هذه الركائز موجوده ان شاء الله بعد ما اقرا الايات كده، وحد يفهمها لي ويقول لي خلي بالك ربنا بيقول كده، الحبه ديت غيبتها في الارض، يعني انت مؤمن بالغيب وكذا الكلام اللي احنا قلناه، ان شاء الله تجدي من غير ما حد يقول لي مره ثانيه ترتقي نفسي. لما يجي واحد يقول لي الصلاة تزكي النفس بالطريقة الفلانية، أو الصيام أو الحج أو الجهاد في سبيل، أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو صلة الرحم، أي أمر من أوامر الله، وكل أوامر الله قلناها تزكي النفس، لأن ربنا سبحانه وتعالى الأمر والنهي ما جعل إلا رحمة بالناس، يعني ربنا أمرني رحمة بي ونهاني رحمة بي. إذن فلا يمكن أن يتم هذا إلا إذا كان القواعد الأربعة دي موجودة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة. كويس؟ واضح؟ يبقى لابد من وجود 4 قواعد. القواعد ديت هنقول ايه؟ هقولهم دلوقتي قبل ما نقرا كالآتي. التوحيد أو معرفة الله. أدي نمرة 1، معرفة الله. نمرة 2، اتباع رسول الله. نمرة 3، الإيمان بالقدر خيري وشري. نمرة 4، الإيمان باليوم الآخر. يبقى إيه؟ التوحيد، معرفة الله، سنة رسول الله، الإيمان بالقدر، الإيمان باليوم الآخر. السؤال اللي هسأله لنفسي وحاجده ايه عند حضراتكم، هل لو واحدة من دول مش موجودة، التوحيد مش موجود، ينفع ان انا القرآن يزكيني ويطهرني؟ هل الاتباع مش معترف بسنة رسول الله ولا معترف، هل ممكن يزكيني؟ هل عدم ايماني لا يؤمن بالقدر ولا يؤمن بالقدر بالقضاء والقدر، هل ممكن ان نفسي تزكو مع القرآن؟ هل اذا كنت غير مؤمن باليوم الاخر نفسي تصحى القرآن؟ الاجابة قطعا لا، لابد الاربعة دول يكتملوا، لابد الايه اقولهم تاني، توحيد الله بمعنى معرفته، التوحيد بكل أركانه اللي هنقوله دلوقتي، نمرة اثنين توحيد الله أول حاجة، نمرة اثنين اتباع رسول الله، نمرة ثلاثة الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقضاء والقدر، نمرة أربعة الإيمان بالله اليوم الآخر. تعرفي اللي هم إيه؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان باليوم الآخر، اللي هم أركان الإسلام. يا رب يكون واضح. بس احنا جبناهم في صورة ايه؟ في صورة سهلة وبسيطة عشان يبقى عندما تكون هذه الركائز الأربعة موجودة تيجي الصلاة تقول لي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، اقول حاضر خلاص، لان كذا كذا هتقول لي انا الصلاة، هتقول لي منهاجي في تربيتك ان انا اخرجك من الدنس الى الطهر والعفاف وكذا كذا، كيت وكيت وكيت، تيجي الزكاة تقول لي كذا، اقول حاضر، تيجي وهكذا. يبقى لابد من الأربع حاجات. يا رب يكون واضح الكلام عشان ايه نبتدي. بيقول بعد ان شاء الله ما الحاجات الاربع حاجات دول يعني ما نقولهم وركائز، هنبتدي ان شاء الله نمد ربنا في عمرنا، نبتدي نقول بقى ايه ماذا فعل بي، كيف تزكين الصلاة، كيف يزكين الصيام، كيف يزكين ويزكين بمعنى يطهرني فعلا، يجعل هذه النفس نفس زكية طاهرة نقية. سبق الحديث عن ثماني آيات في كتاب الله كنموذج لتزكية النفس وتطهيرها من عبودية المال والحض على الإنفاق، واللي هي آيات اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. الآية الأولى هنعيدهم كده سريعا جدا، معلش من التكرار لكن مهم قوي. الآية الأولى آية اللي هي بداية من الآية 61 قالت إيه؟ ضربت المثل بالإنفاق بحبة غيبت في الأرض فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة، والله يضاعف لمن يشاء. أركض المنفق في الآية دي لوحدها زي ما اتكلمنا آمن بالغيب، حط البذرة في الأرض وسابها، ما يعرفش إيه اللي جواه، يعني بعد ما حطها في الأرض غيبها في الأرض، الله ربها بقى هي عبد، هذه البذرة عبد من عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى تعامل معها كيف، الله أعلم نبتت. والغريب ان احنا اننا لو حطيت الحبايه دي، لو جبت حبايه فول وحطيتها عشوائيا وبقدر الله لما حطيتها في الارض جت على يعني على عكس ما هي كده، هي تعدل نفسها، مش هي اللي هتعدل نفسها، ربها الذي يعدلها، وربها الذي يؤهلها لانها تمد لنفسها جذر في الارض وتطلع فوق وهكذا. يبقى انا لما غيبت الحبه في الارض كانني ايه امنت بالغيب، ودي مهمة قوي، لأن الإنفاق نفسه إيمان بالغيب. الأول ده أول كلام في الآية، في الآية الإنفاق إيمان بالغيب. ويمكن إنسان أن ينفق، طبعا الإنفاق أنت بنفق من رزقي، والرزق عند الله غيب، فعندما أنفق يبقى إن شاء الله أمنت بما عند الله، أمنت بالغيب. يبقى ضرب المثل في حفظه، والله يضاعف لمن يشاء، لأن المنفق أمن بالغيب وآمن بمعود الله وآمن بالمضاعفة. وقلنا المضاعفة مشروطة بالمشيئة، يضاعف الله لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. ليه قال لمن يشاء؟ لأن واحد هياخد 700 ضعف، وتحد هياخد أضعف مضاعف كده، وواحد تاني هياخد أقل من شوية، وتاني هياخد أكثر شوية، تبقى لإيه؟ تبقى لعدل الله، مش مسألة عشوائية أو مثلا ده ربنا بيحبه ده، لا، تبقى لعدل الله اللي هو شدة أو عدة عبارة ده. القرش اللي انا طلعته او الجنيه اللي طلعته او العشرة جنيه او اي مبلغ او رغيف العيش اللي انا طلعته ده ممكن يثمر 700 ضعف وممكن اضعاف كثيرة طبقا لمشيئة الله. طب مشيئة الله دي متوقفة على ايه؟ قلنا متوقفة على عدل الله، وهي شدة حاجة المنفق للإيمان أنفق. حاجتي انا رغيف العيش اللي طلعته ده او الجنيه اللي طلعته، حاجتي انا محتاج منه قد ايه ورغم هذا انفقته؟ الذي يعلم السر وأخفى ربك سبحانه وتعالى, يعرف إن أنا كنت محتاج هذا الجنيه وكنت محتاجه كله فأنفقت منه نصه أنفقت منه ربع. المهم شدة حاجة المنفق اللي بأنفق, نية المنفق أنا قصدي إيه بالإنفاق دي, دي القواعد أو دي الحاجات اللي تخليني في المشيئة. والله يضاعف لمن يشاء, ده قرآن وكلام ربنا, والله يضاعف لمن يشاء. طيب في ناس مش بماذا قال لي من يشاء, في ناس مش هيضاعف لهم اللي هم مش ضمن الحاجات دي. شدة المنفق حاجة المنفق لما أنفق. الحاجة التانية اللي هو نية المنفق وقصده بالإنفاق إيه, يا ترى عشان يغور من وشي, ولا ترى ابتغاء مرضات الله, ولا ترى عشان الناس تشوفني, ولا ترى عشان ما الناس ما تقولش علي رقيب. دي مسألة إيه متعلقة بإيه بالله سبحانه وتعالى. نمرة ثلاثة حسن الموقع وكمال شروطه. قدام اتنين, واحد قاعد بيشرب سجاير وغلبان مش لاقي ياكل فعلا, والتاني زيه بس الراجل ملتزم. لا الشروط دي هي الايه, الشروط الواجبه في من ياخذ, لازم برضه ايه اكون عندي علم بيها. مدى نفع انفاقه اللي انا هديله, اللي هديله ده هينتفع بانفاقه ايه, هيصرفه على اولاده ولا هيصرفه في حاجه تانية, ولا هيروح يعمل بيه حفله, ولا مدى الانتفاع بالانفاق. حال المنفق اثناء الانفاق ده في منتهى, شوف هنا التزكيه, احنا ضربنا نموذج بالايات دي عشان تزكيه الله. من ضمن دخولي في مشيئه الله للمضاعفه حالتي اثناء الانفاق ايه, يا ترى كان وشي مكشر ولا كنت مبتسم له اقول له اتفضل, ولا كنت بقول له بقى خده مع السلامه ما تضايقنيش, ولا حال المنفق ساعه الانفاق مهمه, وحاله بعد الانفاق. يبقى الشروط بتاعتها حاله ايه المنفق وحاله بعد الاحوال دي, احوال ستة ارجو من الله سبحانه وتعالى اللي يسمعهم او بيكتبهم يكون ملتزم بيهم. يعني ليه؟ لان عشان اخش في مشيئه الله في المضاعفه, لان ربنا قال سبع في كل سنبله تمام, والله يضاعف لمن يشاء. اذا في مضاعفه وانا محتاج وانت محتاج ايه, يبقى في الحالة دي والله يضاعف لمن يشاء. عشان أخش في المشيئة لابد من الالتزام بالإيه, بالست حاجات اللي احنا قلناهم. أدي أول حاجة هذا. الآية الثانية اللي هي ترقت النفس فطهرتها من المن والأذى وزادت لهذه النفس الأجر عند الله. قال بعد كده إيه, لا خوف عليهم, لهم أجرهم عند ربهم, لهم أجرهم وأجر منكر بس نسبها لكم, وأجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا وفي الآخرة أيضا, ما دام ما قالش في الدنيا بلا. يعني لا خوف على الإنسان في الدنيا ولا حزن, وخصوصا ساعة الاحتضار, ساعة الاحتضار الرغيف العيش أو الجنيه أو المبلغ اللي أنا كنت وذهب درهم بمائة ألف, يعني ما نستصغرش, اتقوا النار ولو بإيه بشق تمرة. يبقى في الحالة دي هذه شق التمرة ممكن ساعة الاحتضار تخليني في أمن وفي سرور وفي فرح ممكن قوي, وساعة ما اخش القبر اللي هو اول منازل الاخرة برضو تكون معايا تلطف من السؤال وتخليني اطمئن, ما تخليش القبر اللي هو عبارة عن يعني حفرة من حفر النار ولا حاجة ان شاء الله. يبقى دي ايه لما احس انا كده, ولا اكون مؤمن بكده, لما اكون مؤمن بان هذا بان النص تمر دي هتعمل معايا كده ليا اجر عند الله ولا خوف علي ولا حزن, يبقى طبعا هنفقها وانا مبسوط وفرحان. الآية الثالثة توجيه رباني وتوقير نفس المنفق ومجلب الأخذ بعض السفاهة. يعني ممكن أول اللي بياخد ده سفيه شوية أو ما فهمش خير أو رد الفعل وبتاع, وممكن أول وساعات بتحصل كتير. قال ربنا قال لي إيه, قول معروف ومغفرة خير من صدقة أتبعها أذى. والله إيه يعني, يبقى إذا في الحالة دي أخلي بالي حتى لو هو سفيه معلش عفو ومغفرة ومع السلامة يا ابني ومع السلامة يا أخ. طيب بعد كده وترقى الآيات بالنفس البشرية محذرة هذه المرة من ضياع الثواب. فالمن والأذى, يا أيها لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. وضرب مثل قال إيه, كأنه شوية تراب على الثاني نزل عليه مطر وراحت الصدقة وانتهت المسألة وخلاص. احنا طبعا ايه بنعيد الكلام ده معلش عشان خاطر ايه نبقى نخش في موضوع. بعد كده قال ايه, ومثل الذين فقدوا ابتغاء مرضات وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة حديقة او عزبة او غيط او ارض او حقل بربوة, يعني حتة كويسة كده تتلقى الماء, كمثل جنة بربوة اصابها وابل ايه جه المطر نزل فاتت اكلها ضعفين. مش ضعف، خلي بالك مش ضعف، الضعف هو الاثنين قدين بعض، لكن قالت كلها صفائح. فإن لم يصبها وابل فطل. كأن الله يريد أن يقول في الآية دي، وإنكم إن شاء الله بإذن الله حافظين، كأن الله يريد أن يقول إن إن بال بال بالأسباب مالي لن ينقص، مالي بالأسباب حيزيد اللي هو الطل، ومن غير أسباب حيزيد. يا رب تكون مفهومة دي. كمثل جنة مربة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل. مجرد الندى، الندى هيخليها إيه تجيب. يبقى كأن بالأسباب ما تخافش أيها العبد ولا تخشى من الإنفاق، لأن بالأسباب ربنا سبحانه وتعالى هيخلي هذه الجنة تربو وتزهر، ومن غير أسباب برضو ربنا هيخليك إيه ملك لن ينقص أبدا ولن تنتزع منه البركة. طيب برضو نقول إيه سؤال، لما أنا كعبد يعني ربنا بيقول لي هذا الكلام وبيطمني على مالي وبيطمني على أحوالي، بالله عليك هل لا تسكو نفسي في مرضات الله وفي الإنفاق؟ طيب في بقول ايه وهكذا. وعلمت النفس ان الجنة الصالحة التي غيبها الارض اصبحت كذا وكذا، فيقول له في كتاب الله. طيب بعد كده من يعني من وسائل القرآن في التزكية، بعد ما قال لي وطمني وبعد ما قال لي انت كذا وكذا كذا، برضو من حق هناك ممكن بعض القلب القاسي يعني كل الحاجات دي، وهذا الدين ربنا قال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، عالم طبيعة النفس البشرية، ممكن بعد الآيات دي كلها برضو يبقى ايه في قسوة شوية في القلب او في كذا كذا، ام قال راح مخوفني، قال لي ما ايه رأيك بقى لو ايه تتبادل المواقف، انت تبقى مكانه وهو بقى مكانك، وكل الجنة اللي عندك وعندك خيال صغيرين محتاجين ضعاف 24 أرض، محتاجينك، وبعدين محتاجين الأرض اللي عندك أو محتاجين المال اللي عندك، وضاع كله. يبقى في الحالة دي أصلا لمحة ممكن أو بقدر الله تتبادل المواقف، وتبقى إيه تبقى المسألة أنت الآخذ وهو العاطي. في الحالة دي إيه هز النفس البشرية أو هز القلب القاسي شوية إن شاء الله. بيقول كذلك وبين قال ايه، فيقول في الكتاب ماذا لو كنت قال خلاص. والايه بقى اللي يكتفي الاقام بهذا السمو بالنفس البشريه، يا ايها الذين بعد ما رباني وخوفني ومناني وقال لي ما قال لي انت خد بالاسباب، وما لقيتش اسباب هتاخد بيها ربنا هيضعف لك برضه وكده، بعد ما كده قال ايه لا رقاني بقى ترقيه حذار، قال لي خلي بالك اللي انت لو كنت انت اللي بتاخد وجه واحد عصالك لقمتين او رغيف عيش او نص او شق ثمرة يعني تعبان او مال مش حلال او موقفك انت ايه، خلي بالك. ولذلك قال يا ايها نادى المؤمنين هذا، قال يا ايها المؤمنين اللي هم امنوا بكل اللي فات، يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، اوعى تاخد من الرديء وتنفق منه، يبقى انت كده في علو، اولا همة عالية مكانة عالية، رضيت ربك رضيت ايه، واصبحت ان شاء الله إيه في تزكية وفي طهارة نفس. نفي المعروف والمغفرة والحلم خلفها، نفي علم ان الرياء في الاعمال ينقصها، النفس خافت من الكفر بالله واليوم الاخر، والنفس ايقنت ان البركة في المال المزكى سواء اصابه وابل ام لم يصبه في نماء، ونفس امنت بان الله فعال لما يريد، وانه يمكن ان تتبادل هو الفقير الاماكن ويصبح الصغار الضعاف ضياعا. بعد أن زكت هذه النفس وتطهرت يمكن أن تسمو إلى فاق أعلى فيكون إنفاقها من الطيب. أدي اللي احنا قلناه الأسبوع اللي فات باختصار، وأرجو أن احنا نرجع له مرة تانية عشان نقدر نشوف إيه كيف تعامل القرآن معنا. طيب الكلام بعد كده زي ما قلنا، بعد هذه التربية لابد أن تعلم هذه النفس أن الواقع البشري غير متربط به. بعد ما ربنا كده أنا ان شاء الله هستجيب، لكن في السكه عقبات، وانا خلاص انا استجبت لكل اللي قالته يا رب، بس انت يعني لغايه دلوقتي ما وضحتليش ان في السكه ممكن في عقبات، في عدو متربص بيا، في عدو مش عاوز يدخلني الجنه، في عدو يخليني انسان سافل وانسان متدني وانسان بخيل شحيح في عدو عاوز يعملني، قال لي ما تخافش، ربنا القرآن ايه برضو ربط على قلبي وقال لي لا انا اوريك السكة الصحيح ايه، الشيطان يعدكم الفخر ولو استجبتوا ويأمركم بالفحشاء، هو يعد الاول ومني وبعدين يقول للبني ادم اعمل كده وكده وكده يبقى انا حلم شغال، والله يعدكم مغفرة منه. هذه قضية، قضية العداء بينك وبين عدوك تتلخص في الكيتين دول، اعلم ايها العبد، اعلم يا عبدي ان الشيطان يعدك الفخر، وبعد ما يعدك وان استجبت له ولا سمح الله هيأمرك بالفحشاء. هذا خلي بالك من الفلوس دي، العين محتاجينها، ده انت محتاجها، ده كذا، لغايه ما يخلي الواحد يمسك ويمسك على الفقر ولا تزكو نفسه ولا تطهر، وبعدين يعمل بالعبد زي ما هو عايز بقى، يأمره بالفحشاء يأمره بالمنكر، لكن الله يعدكم مغفره منه وفضلا والله إيه. لا وقلنا خلي بالنا، قلنا اول ايه انتهت ختمت باسمين كريمين اللي هو الله واسع عليم، المثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل جنة كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. واخر آية في هذا المنهج التربوي الجميل قالت ايه، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة من الله والله واسع عليم، عشان اذا كنتيش واخد بالك تقول الله ليه واسع عليم هنا وفي الاخر اقوم اقول هذه الحزمة المباركة من الآيات هي اللي ربتني وخلتني ايه اطهر من البخل والشح. يا رب يكون واضح الكلام، لان احنا قلنا قبل كده بس اللي اتكلم كويس. بعد هذه التزكية وصحيح النفس من عبودية المال يمكن الخول، هل زي ما قلت اول كلامي، هل ممكن ان يستجيب لهذه النداءات وهذه التربية انسان لا يؤمن بالله الواحد الاحد، انسان لا يؤمن بسنة رسول الله، انسان لا يؤمن بالقضاء والقدر، انسان لا يؤمن بالله الاخر؟ قطعا مستحيل، عرفا وعقلا وشرعا وكل حاجة ما يقولش يعني. اذا فهناك ركائز أربعة، ركائز أربعة لا يتم عوامل التزكية، يعني إذا كانت الصلاة من أسباب التزكية، الصيام، الحج، الأمر بالمعروف، صلة الرحم، أي أمر من أوامر الله، أي أمر من أوامر الله هو يزكي النفس البشرية، وأي نهي عن معصية تزكي النفس البشرية. إذن فكل هذه الأوامر والنواهي لابد أن ترتكز على أربع مسائل: معرفة الله الواحد هاخد منين، مين اللي بيأمرني وبينهاني، صفته إيه، نمرة اثنين شوف الرسول اللي بلغني عن ربي، ونمرة ثلاثة الإيمان بقضاء. لأن عندما يستجيب الإنسان لأمر من أوامر الله لابد أن يكون عنده حاجتين: حسن الظن بالله وصدق التوكل على الله، والمسألة كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وده الإيمان بالقضاء والقدر. لما بقى أكون عارف ومؤمن بأن في يوم آخر وهذا اليوم الآخر هيحاسبني على الصغير والكبير والقليل والكثير، وإن الإنسان موازينه ممكن تتعدل بإيه؟ بكلمة طيبة، ممكن تتعدل بشق تمرة، ممكن بأي حاجة. يبقى الأربع حاجات دول اللي هم إيه؟ اليقين بوحدانية الله، واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالله. هذه الركائز خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى طلبها مني بس ما سابنيش، ده قبل كده يعني أعطاني كل الأسلحة اللي تخليني أخذ الركائز دي واطمئن بها. سبق هذه الركائز عطاءات الله لعباده، تكريمه لبني آدم وأسجد له الوجود كله وسخر له الوجود كله، وإنعامه على بني آدم بأدوات الإدراك، السمع والبصر والفؤاد. يعني هل شوفي رحمة ربنا سبحانه وتعالى، أولا كرمنا في شكل أبونا آدم عندما أسجد إيه؟ لا، وعلم آدم الأسماء كلها. أولا كرمنا بالعلم، وبعدين كرمنا أيضا بإيه؟ بأنه السمع والبصر هو الذي أنشأكم أخرجكم من بطون لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والفؤاد لعلكم تشكرون. أول نعمة من إنعام الله علينا بعد التكريم هو إيه؟ السمع والبصر، أدوات الإدراك الثلاثة اللي بدونها لو طمس الله على كل واحدة منهم ضاع الإنسان. وبعدين هداية الله، الرسل والكتب وكل ما جاء به والمصلحين وأتباع الرسل والدعاء إلى الله، وعطاءات الفطرة اللي هي نفس ومسواها الهم، يعني النفس نازلت سوية من عند الله سبحانه وتعالى، وجعل وظيفة قلب العبد معرفة الله. يعني أنا يعني بدي نعيد الكلام ده ثاني. ربنا سبحانه وتعالى قال لي حتى تزكو نفسك وتنصاع لأوامر الله لابد أنك أنت ترتكز على أربع حاجات: وحدانية الله، تكون عارف تعلم أن الله واحد أحد، تعلم أنك أنت لابد من إتباع سنة رسوله، تعلم عن القضاء والقدر، تعلم عن اليوم الآخر، وتؤمن بهذه الأربع مسائل. بس ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يأمرني بهذا الأمر أو يطلب مني هذا أو يكلفني، أعطاني أسلحة. الأسلحة اللي احنا نقولها دي: أولا كرم بني آدم وعلمه، وأسجد وعلم آدم الأسماء كلها وأسجد له الملائكة. وبعدين نمرة اثنين، إنعام على بني آدم بأدوات الإدراك: السمع والبصر والفؤاد، والفرق بيننا وبين الحيوان البهيم، هم الثلاث حاجات دول للأسف الشديد ضيعوهم. هداية الله للرسل والكتب والأوعاء والمصلحين وأتباع الرسل، وعطاءات الفطرة. ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه النفس سوية سوية، ما فيها اللي هيخيبها صاحبها أو اللي هيزكيها صاحبها. وجعل وظيفة القلب، والقلب جريحة من جوارح النفس، يعني كل جريحة لها وظيفة: العين والأذن. عندما الجريحة تكون سليمة، عين سليمة ما فيهاش مرض ولا حاجة، تشوف كويس، اليد سليمة، الأذن سليمة، كذلك القلب. العين وظيفتها الإبصار، الأذن وظيفتها السمع، اليد وظيفتها الكتابة أو البطن، القلب وظيفته معرفة الله. إذا صادفته آفة، شهوة أو شبهة أو هوى، لا ما عرفش وظيفته بقى، يتوه، ما عرفش وظيفته معرفة الله. خلق القلب لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وعندما تصيبه آفة ينحرف عن إيه؟ عن وظيفته، لا يعرف يؤديها. فلا عذر العبد بعد ذلك: قد قال ربكم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وقد أفلح من زكاها. أدي إيه؟ أدي أدي يعني مقدمة هذا اليوم. يبقى نخرج بعد كل اللي قلناه، نخرج ان هناك اربع ركائز. قبل ما نخش في موضوع الكتاب دخولا صحيحا، لابد ان نلقي الضوء على هذه الاربع ركائز حتى نبقى مطمئنين الى جناب الله. زي ما قلنا، لكل بناء اساس، وبمقدار الاساس بتاعنا هم الاربع حاجات دول، بمقدار قوه الاساس ده هو وبنائه، ما نقدرش نعمل عماره فيها 11 دور واساسها بتاع دورين ثلاثه، ما ينفعش، هتقع. كذلك الشجره الطيبه، زي ما قال شجره طيبه، كلما ضربت جذورها في الارض وامتد السقها اصبحت قويه، العواصف والرياح مش هتقدر تاخد فيها. طيب، وتؤتي ثمرها كل حين، تؤتي ثمرها كل حين، مش في الصيف بس ولا في الشتاء بس، لا، في كل حين بأمر ربها، في كل الأوقات وفي كل الزمان تؤتي ثمرها. طبعا والإيمان بيقول هنا: الإيمان ليس باللسان، فحق اللي معاه الكتاب بيقرأ هذا الكتاب فيه باللسان، بل هو موقر في القلب وصدقه العمل. يبقى الإيمان لابد أن إيمان تصديق بالقلب وتصديق بالعمل. والتزكية، التزكية لا تخرج عن إنها عبودية لله. عندما تزكو النفس، احنا خلينا برضو في الانفاق، عندما تزكو النفس وتخرج المال أليست عابدة لله؟ مش خدت، لا خدت، وتاخد حقها من عند الله، والله يضاعف لمن يشاء ويرحم. ولذلك البول: ولولا فضل عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. الله ولي الذين امنوا يخرجوا من الظلمات الى النور، والذين كفروا للاسف كثير، زي ما قال الشيطان يعدوه: الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. الاساس لتزكيه النفس بقى قلنا توحيد الله سبحانه وتعالى، ومعنى شهاده التوحيد، وبعدين الاربع اركان اللي احنا قلناها. ممكن نقول ايتين ثلاثه كده برضه عشان ننشط نفسنا بيهم في مساله التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. كويس. ويقول: وما أرسلنا من قبلك رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقلنا معنى العبادة إيه؟ فاكرين العبادة معناها إيه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال وأحوال وإرادات. يبقى العبادة مش معناها الصلاة والزكاة، لا، اسم جامع لكل ما يرضاه ربنا سبحانه وتعالى من الأقوال ومن الأفعال ومن الأحوال حتى حاله ولما تكلمش على بعض ومن الإرادات والنيات الأولى. وقل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض ما إلههم العزيز الغفار. وبعدين سيدنا رسول الله لما بعث معاذ قال له إيه إنها تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم إن الله فرض عليهم خمس أول حاجة قبل ما يفرض الصلوات لابد أن نعذر. ولذلك قعد القرآن الكريم في مكة حوالي 9 سنين أو 7 سنين على الأقل يدعو إلى مكارم الأخلاق والوحدانية والعقيدة من غير فرض أي حاجة. بعد 7 سنين تقريبا أو 9 سنين بدأ يفرض إيه الصلاة في الإسراء والمعراج والصيام والزكاة والحج فرض بعد الهجرة لأن لابد أن تكون الأساس متين حتى يقوم عليه بناء متين إن شاء الله. وهكذا إيه ربنا سبحانه وتعالى. طيب نبتدي يعني احنا ايه ما نستعجلش موضوع الكتاب لابد ان احنا نشوف الركائز الاربعة دول ونؤمن بهم تماما حتى ايه ان شاء الله نأتي لما نتكلم في موضوع الكتاب يبقى موضوعنا ايه ماشي صح. طبعا اول ما اتكلمنا اول نتكلم عن التوحيد. التوحيد باختصار هو معرفة الله. انا لا استطيع ان اعرف الامر ده إذا كان كويس مصلحة لي أو مش مصلحة أو وجيد إلا إذا كنت عارف الآمر نفسه. لا أستطيع أن أعظم الأمر دهوت إلا إذا عظمت الآمر نفسه. لا أستطيع أن أنتهي عن النهي دهوت ودي حاجة بحبها أنا يعني نهاني عن حاجة بحبها أحد أمرين يعملها يا ما عملهاش. إن عملتها يبقى أنا مش عارف مين اللي أمر إن اللي هاني لكن أنا برغم إن النهي دهوت شيء محبب إلي وانتهيت عنه ليه لان انا عارف النهي عظمت النهي. اذا فتعظيم الامر والنهي تعظيم للامر النهي. وكيف اعظم الامر النهي وانا لا اعرفه؟ يبقى لابد في الحاله ديت ان نعلم عن الله ولو كنا احنا تجاوزنا الحكايه دي لكن برضه فذكر فان الذكرى تنفع المؤمن. زي ما سبق قلنا كلام كثير قلنا هناك نوع من التوحيد اللي هو توحيد الربوبيه. أن أعلم أن الله هو الرب المحسن البار الذي يعطي ويمنع ويخلق ويميت وعنده جنة وعنده نار وإن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزقني وهو اللي بيحطني بالعناية وكذا وكذا. معرفتي هذه لوحدها ما تدخلش عبد جنة ماليش فضل فيها أبدا ماليش فضل فيها أبدا لأن الفضل فيها لله سبحانه وتعالى زي ما بيقول. وهي أنا اتولدت وأنت اتولدت بالإيه بالإحساس ده بالمعرفة دي. ولو كانت المعرفة دي تدخل الجنة زي ما قلنا كان إبليس يخش الجنة قبل مننا لأنه يعرف عن ربنا أكثر من كده عن الرب. ولذلك أدي إيه أدي توحيد حاجة اسمها توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية هو الفيصل بيننا وبين إيه بين الجنة والنار. توحيد الألوهية اللي هو توحيد بيسموه الألوهية أو توحيد العبادات الأمر والنهي أو خلقنا ليه وابتلينا ليه. والآخر والحاجة الثالثة معرفة صفات الله التي وصف بها نفسه. الثلاث حاجات دول لو الإنسان ما عرفهمش وعرف وأدركهم تماما يبقى ضاع وتاه وانتهى ملوش قيمة أو ملوش كيان في البشرية أو إنسان ملوش يعني ملوش في الجنة نصيب. يبقى بداية إيه هو الرب والإله المعبود وإيه هو إيه أسماء الله وصفاته. الأولاني توحيد الربوبية. الثاني توحيد توجه النفس والجوارح. الثاني اللي هو توحيد الألوهية اللي يسموه توحيد الألوهية أو توحيد العباد توجه النفس الجواية وجوارح كلها إلى الله سبحانه وتعالى بالفعل وبالقول وكل حاجة والأمر والنهي. ده التوحيد الثاني هو تعالى. أما توحيد الصفات معروف إن شاء الله. توحيد الربوبية بنقول فيه إيه هنتكلم عليه برضو كلمتين صغيرين عشان مخلوق به الإنسان مفطور عليه الإنسان كل الناس المؤمن والكافر والوحش والحلم وكل الناس خرجوا إلى الحياة والتوحيد في جواها اللي هو توحيد الإيه الربوبية. ربنا بيقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هم أقروا كده وأقروا إن أنت رب ربنا، الرب اللي هو إيه، رب الأسرة، زي ما قلنا رب الأسرة اللي هو بيخلي باله من الأسرة، بيجيب لها ويأكلها وشعر. هو ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، المحسن إلينا، البار، الخالق، المحي، المميت. ما فيش حد في الوجود كله يستطيع أن يقول أنا إيه الأرزاق بيدي، لا، الأرزاق بيدي الله وأنت سبب الرزق. ما حدش يقدر يقول في الوجود كله يقول أنا أحي وأميت. ما حدش يقدر يقول إن الشمس تأتي بالمشرق وتأتي بها من المغرب. ما حدش ممكن يقول هذا إلا مجنون، والمجنون لا حرج عليه، وبرضه المجنون لما يكون مش هيقدر يقول. إذن فدي أخذ ربنا في المساق ده هو تعليم من ظهورهم قبل ما نيجي بأن هذا الأمر جبلة فينا أو فطرة فينا. كل مولود، ويقول الرسول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه. فهذا المساق وهذا الإشهاد الذي أشهدهم على أنفسهم والإقرار الذي أقروا به هو الفطرة التي فطر عليها، فالله سبحانه وتعالى احتج عليهم بذلك، وهو عز وجل لا يحتج عليهم إلا بيعرف. هل ربنا ممكن يحتج علينا بشيء لا نعرفه؟ طبعا لا. فاحنا لا، بيحتج علينا بالمسألة ديت ايه؟ لانه هو سبق انه عرفنا وجعلها في فطرة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذرية، ولم يقل، خلي بالك بقى عشان نفسر الآية دي، لم يقل من آدم، قال أخذ من بني آدم عشان نبقى كلنا أحسن نفتكر المساق بس عند مين؟ عند أبونا آدم وإحنا تابعين له. لا، ده من بني آدم، من بني آدم عشان كل بني آدم فينا يتأدب مع الله ويعلم تماما. مش كل، لو قال له أخذ من آدم بقاش من ذريته، بقى من آدم، يبقى كأن الله سبحانه وتعالى اختص آدم بهذا المساق ونحن تبع له. خلي بالكم من القرآن، اختص آدم بإيه؟ بالمسألة دي. ونحن لا، حاول يقول من بني، من ظهورهم، من بني آدم، من ظهورهم، يبقى من بني آدم يعني من كل إنسان، من كل مولود من إيه؟ من بني آدم. ثم قال من ظهرهم، ولم يقل من ظهره، أيضا إيه؟ لم يقل من ظهره. ثم قال ذريتهم، ولقوا ذريتهم. ثم قال وأشهدهم على أنفسهم ألست برب، وهذا يقتضي إقرارهم بربوبية إقرارا تقوم عليه الحجة. إذن فهنا إيه؟ إقرارا كويس كده، صح يعني، إقرارا تقوم عليه الحجة. قال إيه؟ من ما قالش من آدم حتى نكون لا تبعا بآدم ونتلكك، لا، من بني آدم ومن ظهورهم، مش من ظهره، ومن ذريتهم، من ذريتهم. يبقى كل المسائل دي حجة على الإنسان، كل ابن من أبناء آدم قائم عليه الحجة دي. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن أنت ربنا. وده توحيد الربوبية. ولذلك اللي بيقول إيه؟ قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ما حدش يقول لا. كويس. قل أفلا تذكرون، قل لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون، قل ما بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. ويقول سبحانه وتعالى إن سألتهم من خلق السماوات قال لا يقولون الله قل الحمد لله. المسألة ما حدش حيقدر يقول لا، أنا خلقت السماوات والأرض، مهما كان كفر ومهما كان الحاد. يقول الرسول كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عن لسانه. يفضل الإنسان مولود على الفطرة وفطرته كاملة 100% حتى يعرب، لما يعرف يتكلم بقى ويبلغ بالحلم يبقى يقدر إيه؟ سواها، زكاها، كويس، جميل جدا، أو خيبها بإيه؟ بأنه دسها. ما حملكم شوف هنقول حديث يمكن مش مطروخ قوي عشان ايه؟ الغرض منه الاستشهاد على ان كل مولود يولد على الفطرة حتى يبلغ. اذا لما نلاقي عيل صغير، طفل صغير على كتف واحدة نصرانية او على كتف واحد نصراني، انا ما اقدرش احكم على العيل ده بالنار ابدا. هذا الطفل النصراني اللي هم خدوه ودوه الكنيسه وعمدوه وكذا وكذا، ما اقدرش احكم عليه بالنار، ما اقدرش اقول ان ذريه هؤلاء في النار زي ما بعض العلماء قالوا. ليه؟ لان هذا المخلوق، انا سيدنا الرسول قال لي خلي بالك كل مولود يولد على الفطره ايه لغايه ما يبلغ ايه، ويعرف يتكلم ويعرف الخير والشر، ده هو اللي هيحكم على الناس. إذن ما دام مولود على الفطرة ويبدأ وهو صغير لابد أن يكون له رأي. ولذلك حصلت حادثة في عهد رسول الله تدين المعنى ده علشان نخلي بالنا اللي دي تأكد لنا وتخلينا نخاف من الايه الآن ساعة القصر الاثناشر قصر إياهم ونفس فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها. مين اللي حزكيها؟ صاحبها. وقد خاب من دساها، برضو زخب اللي خيبها ويخليها نجسة نجسة. إنما الثاني لو أفلح من زكاها طهرها وعلاها ورفعها الله سبحانه وتعالى. كويس. أدي يبقى وكل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة وأبواه هم اللي ياخذوه، وبعدين كل مولود يصلح حتى يعرب عنه لسانه لما يعرف يتكلم يزكيها أو يخليها. حصلت حادثة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام سهل قوي، واحنا ممكن يعني ايه الحديث نقوله بكلمة واحدة صغيرة بس جمال، يعني الأجمل من كلامي وكلامك ان احنا نقول حديث رسول الله له طعم وله له حلاوة وله يعني كده في نور النبوة. الحديث بيقول ايه؟ بيقول ان كل مولود يولد على الفطرة، عشان دي حج علينا، لأن حج علينا، لأن ربنا ايه ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. كل مولود ده الحديث الغرض منه كده، ممكن نقوله بطريقتنا لكن الأجمل ان احنا نقوله بنور النبوة ان شاء الله. هنقول ايه؟ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عشان تروح تقاتل، فايه فافضى بهم القتل الى الذرية. ما كانش فيها معرفة ولا حاجة، الجنود اللي بعتهم بعد سرية، كلمة سرية يعني مجموعة من المجاهدين هتقاتل في سبيل الله. لما يقول غزوة يبقى هو فيها السرية، بلتقاش هو فيها، عارفين طبعا انتوا كلام كلمة سرية بعد سرية يعني كتيبة او مجموعة من المسلمين هتقاتل في سبيل الله ولها امير وليس فيها رسول الله. لكن لما يقول غزوة يبقى هو فيها، فبعد السرية يعني هو مش فيها. السرية راحت تقاتل في سبيل الله فأكلت كل اللي موجودين، الكفر كلهم بأولادهم بذريات عزيزة، ممكن شيء عادي جدا ما فيش فيه حكم. فقال لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام ما حملكم على قتل ذرية؟ ايه اللي خلاكم؟ خلي بالك من الحديث، يمكن الحديث ده كثير من الناس ما خدش باله منه. ما حملكم على قتل ذرية؟ قالوا يا رسول الله أليس أولاد المشركين؟ مش أولاد مشركين صح؟ وهم أولاد مشركين، تعرف رد عليهم ربي جميل قوي. أول ما هنقوله هنقول الله، طب احنا عارفين كده. يقول إيه؟ قالوا يا رسول الله أليس من أولاد أليس أولاد المشركين؟ فقال عليه الصلاة والسلام أليس خياركم من أولاد المشركين؟ شوف السهولة، أنتم منين؟ طب ما هو أنتم أبوكم وأمكم مشركين وراحوا بداخل البعض، وخيار ما فيكم من أولاد المشركين؟ واضح جمال الرد هنا، أليس خياركم أولاد المشركين؟ ثم قام فيهم خطيبا، ألا إن كل مولود على الفطرة حتى يعرض عنه لسانه. نلاقي القضية اللي احنا قلناها، يا رب يكون الحديث واضح وبين الأمور. لما قال لهم طب ما أنتوا أولاد المشركين، ما أنتوا كل الوقت مجاهدين في سبيل الله من أهل الجنة إن شاء الله، وأنتوا أصلكم أولاد المشركين، طب بس كنت سيبوهم لغاية ما يكبروا هم يحددوا موقفهم بقى، سواها أو دفساها أو كذا. وهذان الصنفان دلالة على أنهم ولدوا غير كفار ثم صار الكفر بعد ذلك. فتوحيد الربوبية يعني رد الأمر كله لله، توحيد الربوبية اللي ما يدخلش جنة، رد الأمر كله من خلق السماوات والأرض ومن فيهن وتصريف شأنهما وتدبير أمرها وملكها وإيجاد كل شيء وسوق الأرزاق والإحياء والإماتة وتنظيم الكون حسب مشيئته، الجميع ملك لله يقر به المؤمن والكافر لما فطرهم عليه من توحيد الربوبية وألجأهم عليه خاصة عند النوائب فلا يفزع أحد منهم إلى سواه. هذا التوحيد مع كل هذا لا يدخل جنة أبدا، لأن لا فضل لي فيه. ربنا سبحانه وتعالى أخذ علي العهد وأنا لسه، كلنا كل واحد لوحده أخذ علي العهد وأنا في صلب أبويا قبل ما يدي لست قالوا بلا. يا رب يكون هذا اتعرف هذا التوحيد. لما أقول يا رب أنت الرزاق الكريم الحليم الغفور الودود، أنت يا رب الأحي والمحي المميت دخلني الجنة، وما بيصليش لا روح العب يا رب أنت المحيي وأقر بهذا تماما أن الله محيي المميت وكذا وكذا وأعصي أمره، لا روح العب. لو أقر تماما بأن ربنا هو كذا وكذا، هو الخالق الرازق الذي يعطي ويمنع وله جنة وله نار وكل حاجة، ولا أعظم أمره ولا نهيه، لا يبقى كذاب، هيخش النار برضه إن شاء الله، ملوش فضل. يبقى خلي بالنا لأن الناس بتخطأ فيها، يعني المسألة مسألة خطيرة والناس إيه غفلين عنها. هذا التوحيد ليس هو الذي بعث به الرسل من أجله ودعت إليه، فإنه لا يفيد المقر به ما لم يضم إليه. لا، عشان أبقى فعلا مطمئن على نفسي لازم أضم إلى هذا التوحيد التوحيد الآخر اللي هو إخلاص العبادة مع الطاعة والانقياد له سبحانه وتعالى رغبة ورهبة دون بسواه. وهو يبقى لابد مع توحيد الربوبية اللي هو مؤمن به إبليس أكثر مني، أضم إليه الإخلاص اللي هو الإيه زي ما قلنا الاسم الجامع لكل ما يحبه ويرضاه من أقوال وأفعال وأحوال وإرادات ابتغاء مرضات الله رغبة ورهبة. ده يبقى توحيد الألوهية. باع كل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شك. يبقى ده اللي جه من أجله الرسل والأنبياء ما نزلوش عشان يعلموني توحيد الربوبية، لا، الرسل والأنبياء والمصلحين والكتب جت علشان تقولي هو الله المعبود، هو الله المعبود وحده، لازم تعبده وحده، لازم أمر ونهي وحده، لا هو ده التوحيد. ومن أجل هذا قامت الحروب بين أتباع الرسل وبين أعدائهم. يعني لماذا قامت الحروب بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وأتباعه مع قريش والروم والفرس؟ عشان حتى دي، مش عشان توحيد الرب. كل الناس تعرف الرب الرازق، لكن كل الناس لابد أن تنصاع لله وتنقاد إلى الله ويقول تعبد الله بمعنى العبادة الصحيح، وهو مرة عشرة الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ورضاه من أقوال وأفعال وأعمال رغبة ورهبة. وقرت كده رغبة ورهبة، أعمل كده راغبا فيما عند الله خائفا من الله سبحانه وتعالى. ده يبقى إن شاء الله توحيد خلاص. وهكذا يمكن القول أن الخلاف بين الرسل وأقوام إنما كان في دعوتهم إلى عبادة الله. وبعد إن الإنسان ليس معذورا في عبادة غير الله مهما كانت الدوافع. نداء الفطرة، أنا مش مع البني آدم مش معذور، لأن ربنا أمدني بكل الإمكانيات. أولا نداء الفطرة اللي احنا قلنا عليه، نمرة اثنين الفطرة نفسها أو توحيد الربوبية. يا رب أعرف أقولها عشان تعرفني. توحيد الربوبية في ذاته دلالة على الإله الواحد. عندما أؤمن بأن هذه السماوات والأرض صنعة لابد منها صانع، فمن يستطيع أن يصنع هذه الصنعة إلا قادر، واخد بالك؟ إذن من أول المسائل التي تساعدني على توحيد الألوهية توحيد الربوبية نفسه. لما أعرف أنه هو الرازق، من يستطيع، من الذي يرزقكم من السماء، لما أستطيع أنه قادر، لما أستطيع أنه خالق، من أنه يحيي ويميت، هو الإحياء والإماتة بيده. يبقى دي دلالة على أن هناك إله قادر اللي بيعمل فيه. الله خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. نمرة توحيد النفس والقلب والرغبة والرجاء الله في الأعمال والأقوال والحال والإرادة للعبادة توحيد. سبق تعريف معنى العبادة طبعا منها وغاية خلق الإنسان، وقلنا الابتلاء ليه. إن أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون. ويقول آيات كثيرة قرينا بعضها، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وفي الصورة الصغيرة دي يعني حصل عدة حاجات، تستعمل الفعل الماضي والمضارع ويستعمل الاسم الفاعل عشان تبقى البراءة كاملة بيننا وبينهم. لا لا لا في الحال ولا في الاستقبال ولا في الماضي بنعبد هنتوحد مع الكفر. قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون دي قائمة إلى يوم القيامة، ثابتة في القرآن إلى يوم القيامة وإلى بعد يوم القيامة. يبقى قل يا أيها، بخاطب الكافرين بيقول لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد، واستعمل الفعل الماضي واستعمل الفعل المراد اللي يدل على الحال ويدل على الاستقبال، واستعمل اسم الفعل الذي يدل على السجود. استعمل هذه الآية لأن المفاصلة تامة بيننا وبينكم، بيننا وبينهم البعد. إن براء مما تعبدون، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. اتفهم يعني معنى توحيد الألوهية؟ أرجو هذا. عشان ايه؟ هنضطر نقول بعض مظاهر الجوارح التي تجرح بهذا التوحيد سريعا كده ان شاء الله، عشان ايه؟ نخاف، وعشان عشان نتقي الشرك، لان المسألة سهلة قوي قوي، يصبح يمسي الانسان مؤمنا ويصبح مشركا، ويصبح مؤمنا ويمسي مشركا، خطيرة. يبقى هنا المسألة لابد اننا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بمعرفة الربوبية، وأنعم علي بما هي إيه الألوهية وبمقتضاها إيه ومطلوب مني إيه، الألوهية في اختصار هو عبادة الله وحده، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لما أقول سلام عليكم بقولها لله وحده، لما أقول أهلا، لما بأعطي بأعطي لله، أمنع أمنع لله، بصلي بصلي لله، بصوم بصوم لله، بأصل رحم بأصل رحم لله، بغضب بغضب لله، بتخانق بتخانق لله. إذن دي العبودية، أو ده الأصل في العبودية، أن يكون الله هو المعبود. بعد كده إحنا عرفنا، يبقى عرفنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. من حقنا أن إحنا نرى بعض مظاهر اللي ممكن تنقل الإنسان من توحيد الألوهية إلى الشرك، صح كده؟ من حقي وحقك. تقول إيه؟ هنقولها سريعا كده، وإن كان إيه بعضه يعني محتاج تفصيل لكن زي بعض. نبرأ واحد، الولاء، خلي بالك الحتة دي، الولاء هو إيه؟ المحبة والنصرة بالبلد كده. عندما يحب إنسان ما يحبه الله وما أمر بحبه فهو محب لله، إن شاء الله داخل دائرة التوحيد الألوهية. لكن عندما يحب من يكرهه الله، سواء عمل أو سواء بني آدم وساء، ويبغض ما يحبه الله، يبقى عليه انتهى. ماشي؟ اللي هو الولاء، الولاء اللي هو إيه؟ ولاء لله ولرسوله وللمؤمنين بصفاتهم، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، والذين يجاهدون في سبيل، هم دول. الولاء لابد أن يكون لله، الولاء اللي هو إيه؟ المحبة والنصرة. أخطر ما يكون على العباد النقطة دي، أخطر ما يكون على العباد أن يكون ولاءهم لغير الله، محبتهم ونصرتهم لغير الله. اتفقوا مع الكفرة على المسلمين، أو يتفقوا مع الكفرة على أنهم يأخذوا من عاداتهم وتقاليدهم ويتركوا أخلاقيات الإسلام وظروف الله، اقتصاد الكفرة، شؤون الكفرة، لبسهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يبقى أخطر ما كلام نقولها كده معلش، أخطر ما يهدد التوحيد. آخر إحنا هنقول إيه بعض حاجات تهدد التوحيد، توحيد الألوهية مش توحيد الربوبية، توحيد الربوبية في كل الناس الكافر والمسلم، لكن توحيد الألوهية أخطر ما يهدده الولاء وهو المحبة والنصرة. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. الآية واضحة، إما ولاية الله وإما الشرك. الحديث في هذا يطول، لكن انتوا تجاوزتوا الحمد لله المسألة ديت وعلمتوا بها. نمرة 2، الشرائع اللي هو القوانين والنسك والذبح والحاجات دي والنسك، وكل ما يظنه العبد أهداف، كل ما نظنه أهداف هو وسائل الله. وعندما يكون هدفي ان انا يعني احصل على مركز كويس ورد عالية في وظيفتي او حاجة، لابد ان هدفي هذا لابد ان انا اوقن انه وسيلة لله. عندما اكل بهدف، عندما اتزوج هدف، عندما انجب هدف، لكن هو كلها وسائل الله. عندما تكون الاهداف، عندما تكون الاهداف في حسي انا كمسلم وسائل الله، لا يمكن ان اروح الله بوسائل قذرة او وسائل وحشة. يبقى أكلي وشربي وزواجي وحالتي كله في حلال وفي مرضات الله. عندما تتحول الوسائل بقى إلى أهداف عليه العرض خلاص انتهينا. الشراء ونصف. ولذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا المسلم. يبقى قلنا كم حاجة دلوقتي تجرح التوحيد. أنا عاوزكم تفتكروا أول حاجة الولاء اللي هو المحبة والنصر. نمرة اتنين اللي هو الشرائع القوانين والنسك والحاجات دي. نمرة ثلاثة التحاكم إلى غير الله وإلى غير كتاب الله، خروج عن عبودية الله والولاية. ما عليه الناس دلوقتي تحاكموا إلى قوانين لم يأمر بها الله، قوانين لم تكون في كتاب الله، لم يأتي بها رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الإيه من الممتلين. يبقى إذن الحكم إلا الله، أمر ألا تعبدوا إلا الله. أدي أقول لك ثلاث حاجات وكل مرة بيقول لك يا الشرك يا دين، عشان احنا بنقول ايه الاخطار، يعني بعض مش كل الاخطار، بعض الاخطار على ايه التوحيد. قلنا اول حاجه قلنا ايه الولاء والمحبه والنصره. نمره اثنين قلنا الشرائع والقوانين والنصر. نمره ثلاثه التحاكم غيره. نمره اربعه القول بالراي والعقل. عقلي عاجبني ورايي عاجبني قدام النقل صحيح، لا الوحي هو اصدق. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يبقى جه امر من اوامر الله او سنه من سنه الرسول مش على هوايا والعقل ما قبلهاش، لا هو اللي اصدق، انا مش انا اصدق. يبقى لو اتبعت عقلي واتبعت هوايا يبقى البعيد خرج عن ايه عن العبوديه الصحيحه. ولذلك بيقول ايه وربك يخلق ما شاء ويختار. وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما ايه عما يشركون. يبقى اختيار ربنا لنا وغير اختيارنا احنا. عندما يختار ربنا سبحانه للعبد ويختار للعبد غير ما اختاره الله يبقى دخل في الشرك والعياذ بالله. احنا بنقول برضو عشان ما ننساش الاخطار التي تحدق وحدق بالايه بالتوحيد بتوحيد الالوهيه. ويا ريت ترتق في نفسنا او الذي بيكتب او بيسمعها يبقى خلي بالك. نمره اثنين الاستسلام لاحكام الله وحده يقتضي توحيد الايه القصد والطلب. وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون. ولا تدعو مع الله الها اخر، لا اله الا هو كل شيء هالك الا هو. يبقى هنا الاستسلام التام، الاستسلام التام والانقياد التام لكل. قلنا الامر والنهي، تعظيم الامر والنهي، تعظيم للامر الناهي. ومن فضل الله ورحمته ان كل هذه الاوامر والنواهي على اساس الرحمه الرحمن الرحيم. الاحتكام للشريعه غير شرعته او العمل بشرعه اخرى مع شرعته خروج من عبوديه الالهيه وشرك. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لفي عذاب اليم. تعطيل احكام، تعطيل الحدود وكف تعطيل ده كله. طيب تعطيل الحدود، تعطيل الحدود او تعطيل بعض اوامر الله. طيب لولا ان في هذه الامه ناس خايفه على نفسها من تعطيل الزكاه المال لكان دمر الله هذه الامه. ليه؟ لان زكاه المال من وظائف الحاكم، لازم هو اللي يجمعها ولازم اللي هو يصرفها في مصاريفها. لكن الحمد لله رب العالمين احنا لما ضاع هذا الحق من الله سبحانه وتعالى بعض كلنا بايه ولذلك نحن النهارده نحيا يعني بهذا السبب. يعني الامه دي لم تدمر تدميرا كاملا بهذا السبب ان في ناس لسه خايفه من ربنا وبتطلع زكاه مالها، لان تعطيل اوامر الله او تعطيل حدود الله الحد الله من أسوأ ما يكون في الامم. ولذلك تعطيل يعني اللي خلينا دلوقتي يعني الامه هذه الامه بنقولها بصراحه واقفه على رجليها لسه ولسه ما لم تدمر ولم يخسر بها، ان ان ان يعني الحاكم لم يامر بعدم الصلاه او ما قالش لا ما حدش يصلي او بموت، لكن تعطيل زكاه المال في حد ذاتها مصيبه كبرى. اللي مخلينا نجينا منها دلوقتي ان الافراد نفسهم بيقوموا بهذه المهمه، ويمكن رحمه من الله سبحانه وتعالى بيها. تعطيل اي امر من امر الله او تعطيل اي حكم من احكام الله او تعطيل حدود الله، وهنضرب ونقول حديث في مساله تعطيل حدود الله. مرر النبي صلى الله عليه وسلم في ايام وهو في المدينه، كان طبعا اليهود موجودين، فشاف واحد يهودي مسكينه ومسوي عاملين جايبين هباب ومهببين وشه وضرب وجلدينه. قال لهم ايه ده؟ قالوا له يا راجل مش كويس، عمل فاحشه. قال لهم قلتوا عندكم الكلام ده؟ قالوا له يعني قعدوا يتلككوا هم اصلهم. قال لهم لا، فين علمائكم؟ راح طالب عالم من علمائهم، عالم حلفه. قال له انشدك الله، الحكم اللي انت حكمته عليه ده هو صحيح في التوراه؟ حلفه بالله. اليهودي خاف، فلما خاف نقرا الحديث مع بعض عشان برضه نشوف فيه نور النبوه. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما، يعني وشه مسود بالفحم كده او بتاع بهباب، فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الفاحشه في كتابكم؟ قالوا نعم. قالوا حصل. فدعا رجلا من علمائهم، قال له عالم بقى من علمائهم ورجل دين وخايف على نفسه، فقال عليه الصلاه والسلام: انشدك الله، انشدك بالذي انزل التوراه على موسى، اهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ ده مش حد اللي انتوا بتعملوه ده؟ فقال الرجل: لا. قال له لا، ولولا انك لا شتني الله بهذا لم اخبرك، لولا لكنك انت حلفتني ما كنتش هقول لك. نجده الرجم في التوراه، نجده الرجم. ولكنه خلي بالك بقى ايه، زي دلوقتي بيحصل نفس الكلام ده، ولكنه كثر في اشرافنا، الناس الكبار مشيت في السكه دي، كثر في اشرافنا، فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه واذا اخذنا الضعيف رجمناه. الشريف لما يسرق مليار زي بعض، والغلمان لما يسرق اللي ملوش قيمه يسرق مثلا جنيه يقيم عليه الحد. نفس الكلام، قال له اذا سرق فيه شريف تركناه، واذا سرق عمل العمليه دي فينا الضعيف اقمنا عليه الحد. واخذنا فقلنا، قالوا بقى لنفسهم: تعالوا ونجتمع على شيء نعمله نصنعه على الشريف والضعيف على السواء. قلنا ايه، بدل ما نعمل كده والناس تضحك علينا، تعالوا نعمل حاجه ايه تمشي مع الاثنين، الشريف والضعيف، ان ايه اللي يعمل الحاجه العمليه ديت نقوم ايه نحمم وشه ونجيب سبال وشه ونضربه ضربتين كده ومع السلامه. تعطيل حكم من احكام الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أمتوه. ثم أمر بهذا اليهودي فرجم. فأنزل الله عز وجل هذه الحادثة، خلي بالك معايا، أنزل الله عز وجل، إحنا بنتكلم على أمر من الأمور الذي الذي يجرح العبودية لله أو ينقض العبودية لله أو يخرج العبد من عبودية الله إلى الشرك والعياذ بالله. الأخلاق دي تعطيل أحكام الله. حصلت الحادثة ديت فنزل فيها قرآن: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصنعون الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعض مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وان لم تاتوه فاحذروا. لما روحوا محمد، لو قال لكم كده، لو قال لكم اللي ده صح كده ماشي، لو قال لكم الرجم اوعوا تسمعوا كلامه. يقول ائتوا محمد فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أتاكم بالرجم فاحذروه. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. واللي بيقرأ القرآن يخلي باله من سورة النساء، هي دي أسباب إيه؟ أسباب نزول الآيات دي كلها، العملية بتاعت اليهود لو فهم. وعندما تعلمين أسباب النزول دي إن شاء الله، والحديث معاه إن شاء الله، يبقى أنت إيه دخلت بإذن الله في معرفة التوحيد، توحيد التحاكم إلى الله وعدم إعطاء وعدم تعطيل حدود الله. هذه إيه يعني 3-4-5-6 إيه نماذج من إيه الخروج من التوحيد إلى الشرك والعياذ بالله. قلنا الولاء لغير الله، أن يقصد بالعمل غير الله، التحاكم غير الله، القول بالرأي أو العقل فيما صح عن رسول الله، عدم الاستسلام لأحكام الله، الاحتكام إلى شرع غير شرع الله أو معها، تعطيل الحدود. ولما كان التوحيد أول ركيزة من ركائز منهج الإسلام في تزكية الإسلام، كان لابد العبد من العلم بهذا القواعد السابقة بالإضافة إلى المحاذير الآتية. محاذير بقى بسرعة كده برضو نخلي بالنا عشان ما نخرجش إن شاء الله ونبقى على التوحيد الخالص، توحيد العبودية أو توحيد الألوهية. التقليد حاجة سريعة كده أقول لك، التقليد لما كان عليه الآباء والعلماء وهو مخالف لكل سنة رسوله، وكذلك وكل واحدة هنقولها بقى ايه بدليل بغير الحال، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها الخبار فيها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. ودي إن أولا مترفوها، لأن دايما ايه اللي بيودي الناس في داهية إيه علية القوم مترفوها، وإن وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة ومش هنسيبها، هي دي بتاعتنا، قول زي ما انت عايز. طيب ادي واحد. واذا قيل لهم ان تبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا، او لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير، ويقول سبحانه وتعالى: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. الايه الثانيه الانتباه، احنا هنا يبقى بالاضافه الى الست سبع حاجات اللي قلناهم، التقليد الاعمى لما عليه الاباء، وابويا طلع كده وامي طلع كده، او علماءنا بيقولوا كده وعلقها في رقبه عالم، لا، عندي كتاب الله وسنه رسول الله. نمره 2 الانتباه الى احتجاج بعض اهل الشرك والفسق بالاكثريه، اقول ايه طب الناس كلها كده انا هعمل ايه؟ برضه ده ولو انها كلمه صغيره تتقال كده، بتقال للأسف الشديد بنسمعها حتى في المساجد، تتقال كده، لكن قائلها خرج من عبودية الله إلى الشرك لما قال هذا الكلام. ولذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلى الظن وإن هم يخلصون. ويقول سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول: ما وجدنا لأكثرهم من عهد إن وجدنا أكثرهم لفسق. العبرة مش بالأكثرية أبدا، العبرة بما صح بكتاب الله وبما صح عن رسول الله، حتى لأن حتى الرسول قال بدأ الإسلام غريبا ويسعون غريبا، حتى لو كنا قال له إيه، قال له فإن لم تكن لهم جماعة، قال له عليك بأصل شرف فوض عليه وموت على هذا. يبقى العبرة أبدا من الأكثرية ضالة، وإن تطع أكثر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم يشركون. ومن نواقض التوحيد أيضا الركون إلى الدنيا، مصيبة الناس في هذه الأيام. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. قل إن رب يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وغرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الذين فلا يعطيه إلا من يحب. هذه برضو إيه من الحاجات اللي تخرج الإنسان من عبودية الله إلى عبودية غير الله، الركون إلى الدنيا والعياذ بالله. وطبعا انا جايب ايه او ايتين او حديث، لكن القران مليء بهذا. الدعاء والاستغاثه بغير الله معروفه دي انها كثير، اتخاذ القبور مساجد واقامه الموالد، مولد السيد زينب، مولد الحسين، مولد البتاع ده بدأ السيد البدوي، والموالد والبتاع ده، وبعدين التبرك والتمسح بالأضرحة والمقام، كله شرك والعياذ بالله. إذا كان مجرد الركوع تعظيما، الركوع تعظيما لإنسان شرك، الركوع تعظيما لإنسان شرك، أو طاز أو بلجاء أو لجاء. فما بالك بمرور حول ضريح والتمسح به، أو بالك بحضور المول لأن ده شيخ ولينا الفلان الفلاني. أو ولذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال رسول الله إني نظرت أن أذبح لله، قال له نظرت أذبح إيه؟ عندي خروف أو عجل أو حاجة هذبحه لله، المال حلال والنية حلال. خلي بالك الراجل ده ماله حلال ونيته حلال. ونظرت أني أذبح لله في أبوانا، حي اسمه أبوانا زي مثلا بحر كده ولا حاجة، حي اسمه أبوانا. قال له ما أبوانا؟ قال له بقى حي من الأحياء. قال له فيها عيد من أعياد المشركين اللي هو مولد؟ قال لا. قال له فيها وثن أو قبر أو تمثال؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. يبقى إذن هنا حتى المال حلال والذبيحة حلال والنية حلال ولله خالصة لله، لكن حتى الذبح في ساحة الحسين أو في ساحة البتاع وهي النية حلال، برضه إيه نهى عنها رسول الله حتى يحد بين الإنسان والشرك، لأن الشرك أخفى من دبيب النار. يبقى هنا إيه اتخذوا القبور أنبياء والناس ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. إذا كان هو اللي مقبور ده ولي من أولياء الله، طب أنا إيه؟ ما هو الناس يا اتنين، واحد من اتنين، يا ولي من اولياء الرحمن يا ولي من اولياء الشر. اذا كنت اقر له بالولايه، امال انا يعني رايح له ليه؟ انا ولي من اولياء الشيطان رايح له؟ لا، هو الله اعلم به، هو مات وانتهى خلاص. النذر لغير الله او في مكان فيه عيد من اعياد الجاهلين، الحلف بغير الله والاشتغال بالرقى المحرمه للاسف الشديد، والحكايه دي كثيره في كثير من النساء، الطايره وتصديق الكاهن او الساحر، الرياء والعمل لغير الله، حظوظ النفس والعمل طلبا لمدح الناس او خوفا من ذمهم، ازاء اهل الشهاده والمكر بهم، الاستهزاء بايات الله بالقول او الاستهزاء بايات الله، وكلمنا فيها كتير، خلي بالك استهزاء بايات الله بالقول او الفعل او الحضور او الموافقه. خلي بالك قلنا ايه عشان ما ننساش، بالقول الاستهزاء بايات الله، بان الواحد يتكلم ايه الخيمه اللي انت لابساها دي او مثلا كذا، او تعمل حاجه، يعمل حاجه في ايه ما يصحش تعملها، او ده او بالقول او بالحضور والمشاهده والرضا، قاعد يتفرج على تمثيليه وقاعد يتفرج على بدايه وموت نفسه من الضحك او ما ده عشان ايه، وكلها استهزاء بآيات الله وراضي عن هذا ومبسوط 24 الاثنين مع بعض. قال ربنا فيهم ايه؟ ان الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وسبق ان احنا ايه شرحنا كل النصرات. بعد معرفه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه اللي هو العباده، يكون الحديث بعد كده احنا قلنا 3 اصناف: توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الايه الصفات، وده سهل ان شاء الله. بعد ما نعرف الثلاثه دول ان شاء الله يبقى خلصنا الايه الركيزه الاولى من الركائز الاربعه. الاصل في موضوع الصفات ان يتوقف العبد عندما وصف الله به نفسه، يعني ما زودش. ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات، وسيدنا رسول الله بلغنا عنه صفات واسماء ماليش ان انا اتحرك فيها ابدا، وماليش ان انا اعطلها، وماليش اقول لا دي ما تنفعش، وماليش اقول لا يليق بالله ان يكون منتقد من اسماء الله المنتقد ومن صفاته المنتقد. ماليش اقول لا عاوز اعظم الله، اقول لا لا لا لا لا، بلاش كلمه المنتقد دي للاسف الشديد. وما يليقش ان انا اعطل اسم من اسماء الله او صفه من صفاته، ولا لي ان انا اشبهها ولا امثلها، ده الاصل. وغير ذلك من التشبيه او التجسيم او التمثيل او التعطيل، يعني التشبيه او التمثيل او التجسيم او التعطيل الحاد في اسماء الله، خروج عن منهج الله. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه واياته. ويقول ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون عنا. والتعرف على اسماء الله وصفاته بالعقل وحده طريق خطا. ايه طريق خطا. وبعيد عن الحقيقه، ولكن بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعرف باسماء الله بعقلي مش هقدر، هخرج وهتجنن وهاخد شطط، لكن عن طريق ما جاء عن رسول الله وما صح عن رسول الله وما جاء في كتاب الله والصح. فالله عز وجل غيب لم نره ولم نشاهده، وقد امرنا بالايمان به وخشيته بالغيب، والطريق الى معرفه الغيب الخبر الصادق عن الله تعالى. فلا يجوز التحدث عن الغيب بغير دليل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر كل أولئك كانوا إيه مسؤولين. يبقى التحدث عن الغيب لا يمكن أن يكون بكلامي أو برأيي أو بهوائي. وأول الغيب الله سبحانه وتعالى. فالقول في أي من خلق في الغيب غير علم جريمة كبرى في ميزان الحق، فما بالك بالقول على الله. يعني أنا ما أتكلم على الملائكة أو على حتى يعني القبر، القبر عذاب القبر غيب، لما أجي أتكلم عنه بعقلي وأقول كذا أو لا، ده ما فيش فيه سؤال ولا غضب بقى ولا حفرة من حفرة الغضب، ده تخويف من الله أو أي كلام من بعض العلماء بيقولوا. إذا كنت كده يبقى أنا تجاوزت حقي وخرجت وبعيد، خرج من الإيمان الصحيح بالغيب. فما بالك لو تكلم عن الله سبحانه وتعالى، فما بالك لو إذا تكلم عن الملائكة بغير معرفة، فما بالك لو تكلم عن الله، إذا تكلم عن اليوم وهكذا. يبقى نحاذر تماما على مسألة الغيب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والباغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآية واضحة. طيب لماذا لابد من العلم بأسماء الله وصفاته؟ العلم بأسماء الله وصفاته أحد ركني التوحيد، قلنا توحيد الألوهية وتوحيد الصفات. معرفة أسماء ليه إحنا بنصر، ليه بنصر على معرفة أسماء الله وصفاته، وليه بنصر وليه ربنا أمرنا بهذا الركن من التوحيد اللي هو الإيمان بصفات الله وأسمائه حتى يكتمل فيه التوحيد؟ ده السؤال، عشان يبقى التلات إيه، الربوبية تعرف والألوهية تعرف بالتوحيد صفاته. ليه؟ العلم بأسماء الله وصفاته أحد ركني التوحيد. معرفة أسماء الله وصفاته تزكية للنفوس بإقامتها على منهج العبودية. طب إزاي؟ أنا عشان أتوكل على الله حق التوكل لازم أعرف أن ربنا إيه، هو القادر على كل شيء. إذن هنقول حكاية كم حاجة زي كده عشان نحس ونخش في معية أسماء الله. فلزوم التوكل على الله وحده والفقر إليه بمعرفة تفرد الله عز وجل بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والحفظ. لما أعرف إن هو الضار هو النافع ما خافش، لما أقول هو الضار هو اللي عنفته كده، وهو النافع هو الذي يحيي وهو يميت والذي بيده الأرزاق. لما أعرف كل هذه التوليفة الكريمة يبقى إن شاء الله يصدق توكلي على الله. يبقى خدت نص العبودية. حفظ العبد لجوارحه، حفظ العبد لجوارحه من الحرام وخواطر قلبه، وخواطر قلبه حياء من الله، حياء من الله. طب لما العبد يحفظ جوارحه ويحفظ خواطر قلبه يبقى مؤمن بايه؟ مؤمن بان الله سميع بصير رقيب، ادي ايه، مؤمن باسماء الله دي. وسعة الرجاء في الله سبحانه وتعالى، واثر من اثار العلم بايه؟ انا لما اكون عندي رجاء وحندي حزن بالله ان ربنا مش هيحرمني هيديني، وعندي حسن ظن بالله ان ربنا هيخففني وعندي يبقى عندي وعندي ساعه الرجاء في الله، اعلم ان كل خزائن الله عند الله وان الله هو الغني الحميد العاطي المعطي. ومحبة الله نتيجة لمعرفة صفات الجمال في الله، وكذلك خشيته عز وجل نتيجة معرفة العبد. لما حب، والحب أول عبادة، وإحنا قلنا المحبة والخشية دول لما أعرف صفات الجمال في الله أنه الغفور ودود ورحيم وكل صفات الجمال فيه، يبقى قد تنمو فيها محبة الله. لما أعرف أن الله منتقم وجبار ومعذب وكذا وكذا إن شاء الله أخاف من الله. يبقى هذه الصفات وهذه الأسماء والصفات عندما تسكو في نفسي وعندما تتأكد في نفسي إن شاء الله أحب الله وأخاف. تعظيم أمر الله ونهي، وتعظيم لجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فالأمر والنهي منه والوصية والعهد إرادته في الله، ويثمر في العبد الامتثال والاستسلام لأوامر الله. تعرف الله علينا بصفات الربوبية فكان الافتقار إليه والتوكل عليه والاستعانة به، وتعرف علينا عز وجل بصفات الألوهية فكان منا الحب والشوق إلى لقائه والفرح بطاعته والتودد إليه ودوام ذكره. وكلما علم العبد عن ربه وآياته ازداد إيمان العبد، وينقص الإيمان بنقص العلم. كلما تعرفنا على الله أكثر كلما زاد إيماننا، وكلما زاد إيماننا وده رحمة من ربنا وعظم من ربنا، وكلما زاد الإيمان ابتغينا المعرفة أكتر. إذن لكن للأسف الشديد لو وقفنا عند حد وخلا يبقى إيه، ولذلك كان العلم من أهم يعني ما وصى به الله سبحانه وتعالى ورسول الله. وكلما علم العبد عن الله وآياته ازداد إيمان العبد هكذا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم ركسا إلى ركسهم وماتوا وهم كافرون. ولذلك يعني أوصي نفسي وأوصيكم بمجالس العلم وبالعلم على الله سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته. المهم عز الدنيا والآخرة والنجاة يوم الحساب ثمر من ثمار إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد توجه النفس والجوارح رغبة ورهبة إلى الله في الأعمال والأقوال والأفعال. وهكذا ده الركيزة الأولى. الركيزة الأولى اللي هي احنا ما تكلمناش في موضوع الكتاب، ما تكلمناش كيف يزكي الإسلام، تكلمنا النهاردة في الركائز التي على أساسها يستطيع الإسلام ينجح معايا. أول حاجة قلنا إيه؟ التوحيد بثلاث أركانه، الربوبية والألوهية وتوحيد الصفات والأفعال. بقى ثلاث حاجات اللي هي متابعة الرسول والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان باليوم الآخر. فهذه الرسائل يمكن للنفوس البشرية أن تزكو وتظهر. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأسأل الله العفو والعافية، وصلى اللهم على سيدنا محمد. سبحانك اللهم.